بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبر أنه بات عند ميمونة وهي قالت: فاضجعت في عرض وسادة، واضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قوله، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. قوله: باب الوتر. والوتر ما كان من 1 إلى 9، يعني كل ما كان رقما فرديا يسمى وتر. والوتر كما قلنا بمعنى الفرض، والشفع بمعنى ما كان مثنى 2 4 6 8 إلى آخر. عند كثير من الناس بأن الوتر والشفع، الشفع ركعتين بعد العشاء والوتر ركعة بعد العشاء، فكلمة الشفع تطلق على ما كان مثنى على الإطلاق، وكلمة الوتر تطلق ما كان فرض على الإطلاق. هذا على سبيل العموم وليس على سبيل، ولكن أطلق الوتر على صلاة خاصة تسمى صلاة الايه؟ الوتر. لكن ما في صلاة اسمها صلاة الشفع. يقول لك بعض: انا اروح اصلي الشفع. الشفع دول امتى؟ بعد الظهر، قبل الظهر، قبل العصر، قبل الصبح. يقول لك لا، ركعتين الشفع دول اللي هم مخصصين في الراس، اللي هم يكونوا قبل الايه؟ بعد العشاء. فكل ما كان زوجا يسمى شفعا. أما الوتر فهو صلاة الوتر المعروفة التي خصص لها العلماء كده في كتاب الوتر، مكتوب في صلاة إيه؟ الوتر. وصلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. صلاة الوتر تبدأ من بعد العشاء إلى الفجر، ويستحب أن تكون آخر صلاة العصر. يستحب أن تكون آخر صلاة العصر، إلا إن خشي أن يفوت على نفسه هذه الصلاة فيصليها في أي وقت إن شاء. وصلاة الوتر تقضى على قول من قال بقضاء النوافل، يعني بعض العلماء يقول لا قضاء لنافل، والبعض يقول إن النوافل تقضى، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين إلى أنه انشغل عن ركعتي الظهر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب لمن فاته من الليل أن يقضيه في النهار من طلوع الشمس إلى قبل الظهر. فعلى من قال بأن الوتر يقضى، يقضى في النهار، ولكن يقضى إيه بقى؟ شفع ليس وتر، لأن الشفع الوتر لا يكون إلا في الليل خاصة. قال: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنسي قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبدل علينا كلما قربها لقبل الصبح كلما كان أوجب وأفضل وأقرب إلى السنة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجة، جاز له إن أراد أن يحتاج إلى شيء في أثناء الوتر فجاز له أن يسلم ثم يقضي الحاجة ثم يعود ليتم الوتر. وعلى هذا يجوز الوتر أن يكون دفعة واحدة، أن يكون دفعة واحدة بمعنى أن يصلى واحد ثلاث خمس سبع تسع دفعة واحدة، ويجوز أن يقسم، يجوز ركعتين، طبعا الركعة لا تقسم، ركعة واحدة لا تقسم، لكن يجوز أن يكون ركعتين ثم ركعة ثم أن أراد ممكن ركعتين ثم ثلاث وهكذا، يجوز أن يقسم إذا أراد أن يخرج لحاجة، التقسيم يكون بين بين الشفع وبين الوتر، بين الشفع وبين الوتر. فكان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجة. وعلى هذا يعني لا يكون التسليم من يعني في أثناء الوتر إلا لحاجة، لكن لا يعاب على من مثلا يصلي بعض مثلا يصلي في رمضان اثنين واحدة، صلوا اثنين واحد، الأقرب أن يكون مرة واحدة، ثلاث واحد ثلاث خمس سبع إلى، والاستحباب في الوتر أن يكون ثلاث، يعني كان سلم دائما يديم على ثلاثة ركع أو ثلاث ركعات بالنسبة للوتر. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي بن قعنب عن مالك وهو ابن أنس عن مخرمة بن سليمان الأسدي عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالة ميمونة بنت الحارث، قال: فاضطجعت في عرض وسادة، في عرض وسادة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغرفة طبعا طولا أطول من العرض، يعني قيل كان متراني أو أكثر في متر وكسور حجم الغرفة، فجاء في عرض من عرض الغرفة وثنى قدميه ثم نام، لأن ابن عباس كان طويلا، ولذلك قيل بأن بني العباس ورثوا الطول من عبد المطلب، عبد المطلب الجد لجد النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا وذو مهابة ورثه أبناؤه، فكان ابن عباس أيضا له من الطول وله من المكان. قال: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول صلى الله عليه وسلم وهو في طولها، يبقى هو كان في العرض وهذا كان أدب من ابن عباس طبعا أنه نام في مكان لا يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهله. ولعل لا يجوز للمحرم أن يبيت مع الزوج والزوجة، يجوز للمحرم أن يبيت مع الزوج والزوجة، إن كان أخ أو ابن أخ أو ابن أخ يجوز أن يبيت مع الزوج ومع الزوج، لا حرج فيها، طبعا مع ستر العورات بالنسبة للرجل والمرأة. قال: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه. وهذا ينبئك على حرص شباب صح، يعني كان الجيل الأول حريص جدا جدا جدا على كل طاعة وكل عبادة، على العلم، على العبادة، على العمل، على فعل الخير، على جميع القربات، أي عمل فيه طاعة وقربة إلى الله عز وجل كانوا يتقربون إليه، يعني بمعنى أن كل كان كأنه على ثغر يجاهد هذه النفس ويغلبها إلى أن تؤقر أقرا على طاعة الله عز وجل. وذلك أعظم عدو لك، أعظم عدو لك، يعني ممكن تلاقي مثلا أنت متخانق مع جارك، مع جارك، مع فلان، عدو بأبلك، والله الذي لا إله غيره ما هناك عدو لبني الإنسان إلا نفسه التي قد تهلك، قد تدخله النار حتما ورغما عنها. ولذلك الإنسان الذي ينبغي أن يكون من الأذكياء الأذكياء القناة هو الذي يوجه الدفة ويحول المعركة إلى هذه النار، يوقفها عند محاب الله عز وجل فيجعلها محاب، ويوقف عند ما يكره الأجل فيجعلها ما يكره، ويقر على هذا الأمر بكل طاعة. ولذلك يعني من الأشياء التي كان للعلماء فيها كما كان الحسن البصري رحمه الله يفعل، يعني كان في الحج، والإنسان ربما يكون في بعض الأوقات مرهق في تعب شديد جدا، فتأتي النفس تجره جرا إلى الرحم وتأطره أطرا إلى النعم. فجاء الحسن أراد أن يطوف، نفسه ثقل من شدة تعب وعناء ما لقاه، فأراد أن يطوف، فجد نفسه تعبان متعب، أراد أن يصلي متعب، فوقف على سارية يذكر الله إلى الصبح. يعني هم أننا لا أوافق نفسي على ما أراد. فقيل له في الصباح يعني رأيناك فعلت أمرا معي إنه منك. قال حدثتني نفسي بعد العشاء، قلت لها قومي إلى الطواف، قالت لا أستطيع، قومي إلى الصلاة، قالت لا أستطيع. قلت أي نفس تريدي النوم؟ والله لنلت هذا أب زك. دائما الإنسان يحاول ينظر فيما يخالف النفس، ما هو الذي تحبه النفس خالف في الأكل الشرب. يعني ممكن تبقى ماشي كده في السوق وتلاقي مثلا كده تفاح، تلاقي خوخ، تلاقي حاجة حلوة، ونفسك تشتهي، خالف نفسك، يبقى نجاح. مش معنى انك تحرم الحرام الحلال، لا ليس هذا، ولكن قد تقول نفسك توقع لشيء معين، تلاقي نفسك طفص تنظر لهذا وتلاقي نفسك كده تتوق، تعمل ايه بقى؟ قل لها سلام عليكم طفل، موعدنا الجنة ان شاء الله. اذا استطعت ان تصل لهذا غلبت النفس. من الشيء الطريف طبعا كان يعني شهية الصحابة غير الشهية عندنا، كان شهوة عندهم يعني شهوة الجوع من الفقر والشدة. تقول أسماء رضي الله عنها كان للزبير أرض بخيبر، قالت فكنا نذهب إليها أحيانا أن يصنعوا خيمة كده، قالت فصنعنا خيمة بجوار يهودي، يهودي موجود، قالت فتركني الزبير بلا طعام، يعني حلقة شديدة، تركني بلا طعام. قالت فإذا بجارنا اليهودي قام فأتى بشاة أو بعنز فذبحه، ثم أوقد نارا وطلقها لامرأته تصليها. تصليها بقى الشاة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ والعنز هذا بالجلد نفسه، وتوضع فيه عمود بعد أن تنظف، يعني يسلخ الجلد ثم تنظف، ثم يعاد الجلد مرة أخرى تلف فيه يعني تربط بطريقة معينة، ثم تشوى. يبقى الجلد هذا حائل بين حرق الايه تمن الدفن، يسمى شاه مصلي، وتشوى ويعني على النار وتدار كده الى ان تنضج من داخل الايه الجلد. قالت فشممت رائحة فكادت روحي ان تفنى. قال بقى امرأة جوعانة كم لها من ايام وجائعة، جوع شديد جدا، والرائحة بقى طلعت النفاذة بقى لحم مشوي. قالت فصنعت كأني أريد أن أوقد نارا، فأخذت عودا، وطبعا هي لا عندها حاجة توقيدها ولا في حاجة، قال فأخذت عودا ثم أسرعت إليها، قلت لها يعني أعطيني من هذه النار، أوقد هذا نارا عسى أن تعطيني مما عندها من الطعام. قالت فما صنع يهودي، فما صنع. قالت فخرجت، قالت فزادت نفسي وارتفعت رغبتي للطعام، قالت حتى كانت نفسي أن تبكي. ولكن شوف عفة النفس، ورغم ذلك ما قالت لا أعطيني منه، ففعلت مرة أخرى أن عاوز نار، قالت فذهب والله ما فعل. قالت فجلست أبكي، يا أسماء رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر، قالت فجلست أبكي جعانة وما نبها من الأكل إلا الريح. قالت حتى عاد زوجها اليهودي. اليهود عندهم علة عليلة وهي موضوع الحسد، ولذلك عندنا وانتشر عندنا موضوع الحسد الزيادة من اليهود، يعني كثير من أفعال اليهود نقلت إلينا كثير. فقال لها أدخل عندك أحد؟ حد شاف؟ قال جارتنا العربية. قال قربيها. قالت فوالله ما رأيت أعجب إلي من هذه له. فجاء الزبير فأخبرته بالإيه؟ بالقصة. فلذلك الشاهد بقى ان الواحد دايما يحاول يخالف هذه النفس. كذلك في طلب العلم، يعني كثير من الطلبة بيرضى يعني من العلم بالدون، بمعنى عاوز يبقى كده ايه خيال مآت، يعني حط كده بهيكل كده موجود بيكثر على، طبعا تكثروا للعدد جزاء الله خير، لكن لابد ان انا اتعلم طالما ان فتح لي الباب واجد منافسه بيني وبين اقرانه. ودائما الانسان لا ينافس في امر الاخره الدون، انما تنافس في الدنيا الدون. يعني في امر الدنيا نافس من هو دونك، بمعنى انزل عنه. يعني كلما رايت شخصا من اهل الدنيا فيعني انظر الى من تزدريه العين. فإن أردت أن تعرف نعمة الله عليك لا تنظر إلى من هو فوقه. لذلك قال الفضيل صاحبته في أول الطلب، يعني الفضيل طبعا كان لي حلال وأصبح صار من خيرة العلماء الزهاد، قال صاحبت الأغنياء، قال فأقلق عيشي وأضجر نفسي وعناني كثير، إن رأيت يلبس ثوبا جديدا تمنيت ثوبا جديدا. وشفت لابس جاكيت كده زي بتاع أبا عبد الرحمن الجميل ده، تمنيت أن يكون معي جاكيت جميل زي. شفت لابس جزمة حلوة، عاوز يبقى ليا جزمة إيه حلوة. شفت لابس شبشب جميل، يبقى عاوز لابس إيه شبشب. قال فأقلقني، قال فانتقلت إلى الفراء فروح عن نفسي، أكون أنا شكلي أحسن واحد إيه، لابس شبشب ليه لوستين مقطع يمين شمال بس هم إيه مقطع أكتر. قال فاستراحت نفسي. ولذلك الإنسان دائما في أمر الدنيا ينظر لمن هو دونه، هيجد نفسه في راحة. واحد مثلا في مشروع تجاري شاف بعض التجار، بص يا ده بيبيع، ده بيبيع جملة في اليوم يجي حوالي 20 زبون دخلوا. لكن أنا لو شفت واحد مثلا زي أي زي ما كتبت الشيخ خالد مثلا كده بتاع هذا ربنا يبارك فيه، هشعر بنعمة الله إنه مثلا الراجل يدخل له زبون مثلا عنده ولا زبون يوم ورا يوم، ده تبقى نعمة كبيرة عنده، يبقى اضطر إن أنا أحمد الله على إيه. فالإنسان دايما ينظر لمن هو دونه لا ينظر لمن هو ايه فوقه، هذا في امر الدنيا. لكن في امر الاخره لا احذر ان يسبقك الى ربك دايما كده حاول. واغرب هذا موقف ابن عمر لما جلس مجلس وسمع ابا هريره يذكر حديث من صلى على جنازه فله قراءه ومن تبعها فلو قيرة كل قيرة كجبل أحد. ابن عمر يعني جاله حالة من الكفول، عبادة مثل هذه لا أعرفها. قال اعلم ما تقول. قال أرسل لعائشة تقدره. فلما أرسل إلى عائشة وافقت قول أبي هريرة. فابن عمر بقى من الحسرة قدامه كده الرملة، قدامه مسك الرملة كده بحسرة والحصى وراح في حفيده وراح ألقاها. قال كم فرقنا من قرار. فدل بقى علينا الإنسان في أمر الأخيرة دايما حاول أن تكون أول داخل المسجد، أول طالب علم، أول مجتهد، أول بحث. يعني لما كنا قلنا للإخوة في موضوع محمد الذي اختلف في هل هو البخاري أم الذهلي، طبعا ولا واحد فكر إنه يفكر يرجع للكلام ده ويشوف إيه وماذا قال ويطار ده مين فلان ولا فراح على شعبة من الحجاج من أجل حديث واحد سمعه من أبي سعد عن عقبة بن عامر. الرحلة بتاعته دي العلماء كلهم ده كل معظم بتوع الجرح والتعديل والكتب نقلوها في مقدمة الكتب لعلو همة الناس هؤلاء. شعبة بسط خرج من البصرة سمع بالحديث والحديث إيه إسناده مكي، خرج من البصرة إلى مكة فذهب إلى مكة، قالوا الفلان ده في المدينة ذهب إلى المدينة، فقيل من حيث خرج أي من البصرة، فعاد إلى البصرة لدرجة أن يقول فخرجت إلى مكة وما قصدت حجا ولا عمرة، إنما قصدت هذا الحديث نية. ولذلك هؤلاء الناس لما الواحد كده بيسمع شعبة يعني سلاسل ده يعني أقوام فعلا منارات لهذه الأمة. يعني قلب في جميع البشر من تراه كهؤلاء. المهم إلى أن ذهب إلى المدينة ثم عاد من المدينة إلى البصرة إلى الشخص الذي يعني قيل هو راوي الحديث، فنظر إليه من عال فوجد شعبة بشوف شهر كامل بيلف ما بين العراق وبين مكة وبين المدينة وما غير ثوبه ولا اغتسل عشان يوصل لهذا الحد. راح ما راحش بقى لعياله بقى وموصل بقى للبصرة ولا شوف العيال الأول وعاوزين طلباتكم وأكلهم وشربهم وبعدين أروح ابن ده عملي أبدا، ذهب إليه وطرق ورجل كان في طابق أعلى، قال: من شرب مالك وهدومك؟ فقال له: أتتم بالغني؟ قال: لا، فاغتسل ثم أتم. قال: لا. فقال: لن أحدثك حتى تغتسل. كان الحديث أصلا هو تالي تعبان، بس حب بقى ما يزدوش حسرة على الحسرة اللي عنده. فذهب شعب اغتسل ثم عاد سريعا وفتح. المهم الشاهد حدثه الحديث كان عن شعر بن حوشب. فهنا شوف المنظر بقى بعد الرحلة الطويلة دي، طلع الحديث ايه؟ صحيح؟ يعني مش صحيح. لو صحيح كان ايه؟ خلى نفسه حديث واحد. فلما قال له عن فلان عن شعر بن حوشب، فقال: دمره علي شهر، دمره علي شهر اللي هو ابن حوشب، ووالله لو صح عندي لكان أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. حديث واحد يا أخوانا، وإحنا ما في همم تسديس. ولذلك زمن اللي احنا في الله المستعان بينجو كمان، هذه نعمة كبيرة. لذلك لازم الواحد يحاول يحرك نفسه ويأطرها أفضل. يعني إن زهدت في العلم، إن زهدت في طاعاتك، يحاول يأطر هذه النفس حتى تطهر. فشوف بقى ابن عباس، يعني شوف كسر كل الحواجز. ابن عباس له موقف مع عمر قريب منها. ابن عباس هنا أراد أن يتعلم كيف يصلي المسلم من الليل. بدأ يتحيل إلى خالته في الليلة بتاعتها، ولقيت بهاجة بات عنده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أن هذا قد يضجر صاحب البيت، ولكن حرص زائن على هذا، فطلب أن يبيت عند ميمون وبات الليل حتى يرى كيف صلى المسلم. وكان لسه صغير، يعني في 15 من العمر، لسه شاب صغير، وتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اراد ان يسال عمر سؤال، فكان عنده هيبه من عمر. ظل سنه كامله يقرب من عمر وهيبه يساله، يقرب من عمر وهيبه يساله، الى ان انتهت فرصه وعمر كان في الحج قافل واراد ان يتوضا، وده راح زارق وراه بسرعه وجاب له ماء عشان يوضئه. بعد ما وضئه بقى طبعا يبقى في هنا ايه منا موجوده. فقال: يا امير المؤمنين، سؤال استحييت ان اسالك اياه منذ عام. قال: لا تستحي، سلني اي وقت، ان وجدت عندي جوابا اجبت، والا قلت لك لا. راح ساله السؤال عن المرأتين التي تظاهرت من النبي صلى الله عليه وسلم، او ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا ان الانسان يكون عنده دائما حرص على فعل الخير وطلب الأعلى من الأمور. يعني بعض الناس ممكن يأخذ الأدنى، لا، أنا أطلب الأعلى. الأعلى في السماع، الأعلى في الطلب، الأعلى في العلم، الأعلى في الشرف، بكل شيء يقربني من الله عز وجل لابد أن أنال الأعلى. قال: فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. وهنا ابن عباس بقى ما نامش، لأن العيال الصغيرين الشباب في سن الشباب لما بينام بيروح إيه من النوم. لكن الشخص لما بيكبر بينقسم حالتين، في نوع بينام وهو قاعد، الواحد لما بيعدي كده سن الايه 50 60، الناس فيهم الناس بيبقوا قسمين، واحد منهم ينام وهو قاعد، وفي واحد ما بينامش خالص. يعني بعضهم ما بينامش، بس طبعا مع كبر السن والعظم بيوجعه والصداع ومش عارف ايه وتعب شديد، لان بعد ال50 بقى عاوز ايه. فهذا اللي التعب ما يخليكش ينام، لكن هذا شاب لسه لما بينام بينام بيتوصف انه فرما ذلك ما نام ابن عم. فضل جالس صاحي كده من زاوية في غرفة البتاع وبيرمق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن رأى أول من سلم قام قام معه بعد منتصف الليل. فقام إلى حتى انتصف الليل، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه. كل ابن عباس ده صاحي وبيرقب حال النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام سلم إلى شان المعلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال: فصنعت مثله من الأول إلى لا أمرح أي مراعاة. اتوضأ زيه، صلى كما صلى. فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي. إن ابن عباس صلى في الجانب الايه المعاكس، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين. ورحمة إيه؟ جابوا إلى جانبه على الجانب الآخر. قال: ثم صلى ركعتين، برضو بيعد ركعاته. يعني الواحد لما بيعد مثلا 4 6 ركعات هينفع، لكن هذا عمال يرمو كيف صلى المسلم يعد. قال ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وهو إيه؟ يتبع فيها. قال ثم الضجع برضو ما نامش. الضجع هنا بقى ما كانش فيه نوم. لا نام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نام ابن عباس. ثم الضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى. جاء المؤذن فصلى ثم انطلق وانتهت صلاة مين؟ ابن عباس وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نذكر موقف ابن عمر في الموقف هذا. قال لقيت يوما على سطح أختي حفصة. بقى الحرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى. والمفروض الإنسان لما يرى واحد يتخلى حاول يبعد بعيد. فأراد ابن عمر أن يعرف كيف يتخلى. قاعد إزاي عبادة كيف كان يتخلى. قال فرأيته يعني مستدبر أو مستقبل بيت المال. فبالتالي هنا الإنسان يستطيع أنه يعرف كيف يعني كيف السبيل الذي يقربه من الله تبارك. قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو أبو سعيد الجعفي. قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث الأنصاري أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه أبو الوميبة قاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى يعني ما يتشمت أربعة وراء بعض ركعتان ثم يسلم. في هناك زيادة وصلاة النهار مثنى مثنى حيث. حد ممكن يبقى دولنا عليها؟ ممكن. فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لو أنت ممكن يوتر بثلاث ممكن يوتر بإيه بواحدة أمر واحد وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بعد. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة وهو عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.